بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: وكذلك ومن الفروق الصحيحة التفريق بين تصرفات المكره بغير حق، وأنها غير صحيحة ولا تفيد ملكا ولا غيره. المكره بحق كالذي يكره على الواجب عليه، فإنه إكراه بحق، والتصرف فيه صحيح. ومن الفروق الصحيحة الحمد لله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. سبق أن الدين هل فيه زكاة أم لا؟ إما أن يكون على ملء بالغ فهذا فيه الزكاة. طيب، وهل يلزمه أن يخرجها كل سنة مع ماله، أو إذا قبضها أخرجها؟ طيب، قسم الثاني أنا غير المليء. من غير المليء؟ ها؟ ألا؟ لا، المليء يعني المراد على المعسر أو المماطل، الغني المماطل، ويلحق بذلك المال المجحود والمغصوب وما أشبه ذلك. هل فيه زكاة هذا أو أم لا؟ ليس فيه زكاة. لماذا لا زكاة فيه؟ هذه أقوال معتبرة ولا أقوال ابن جني؟ ما الكلام؟ ليس في الهبة، لا كلام. هل فيه زكاة؟ هل يجب على صاحب الدين أن يزكيه أو لا؟ نعم، مذهب أنه يجب عليه يزكي. نعم، مذهب أنه يزكى، وعلّل ذلك يملك التصرف فيه، بأنه يملك التصرف بدليل صحة الحوالة والإبراء والهبة وما أشبه ذلك. والقول الثاني قول شيخ الإسلام أنه ليس عليه زكاة فيه، ليس فيه زكاة، أنه لا يملك مطلق التصرف. نعم. التصرف المطلق. لا يملك التصرف المطلق، وإنما يملك مطلق التصرف، فهو لا يملك الانتفاع بهذا المال. القول الثالث مذهب مالك هو يزكي سنة القبض. نعم، أنه يزكيه سنة قبضه فقط، وهذا مذهب مالك رحمه الله. طيب، وين اللي وقفنا؟ من الفروق الصحيحة بين التصرفات المكره، التفريق بين الديون وكذلك. طيب، من الذي يعطي الزكاة لحاجته؟ محمود. والذي يقول وكذلك التفريق بين من يعطي من الزكاة لحاجته. هذا ما قرأنا. طيب، يقول رحمه الله وكذلك التفريق بين من يعطى من الزكاة لحاجته فلا بد أن يكون فقيرا أو محتاجا، وبين من يأخذ حاجة الناس إليه فيعطى ولو كان غنيا. هذا أصناف الزكاة الثمانية المذكورة في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء. منهم من يعطى لحاجته، ومنهم من يعطى للحاجة إليه. والكلام والتفريق هذا بناء على، يعني يفهم من معنى الآية. قال الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء. إلا بس نتكلم عليها مفيد. إنما الصدقات للفقراء. إنما هذه أداة حصر، والحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. إنما الصدقات، الصدقات هنا اسم مشترك، اسم مشترك للصدقة الواجبة والصدقة المستحبة، الصدقة الواجبة والصدقة المستحبة. لكن إذا قيل زكاة فهذا يتعين أن تكون إيش؟ الواجبة. لكن إذا قيل صدقة فهي تعم الواجبة وتعم المستحبة. ففي قول الصدقات استعمال للمشترك، استعمال للاسم المشترك في معنيه: يعني المعنى الواجب والمعنى المستحب. واستعمال المشترك في معنيه فيه خلاف في عند الأصوليين، والصحيح أنه يجوز ما لم يكن تضاد بين المعنيين، تضاد بين المعنيين. فمثلا إذا قلت رأيت عينا يحتمل أن تكون العين تطلق ذهب، وتطلق العين الجارية، وتطلق العين الباصرة، وتطلق على الجاسوس. فإذا قلت رأيت عينا هنا يحتمل أن المراد رأيت ذهب، ويحتمل أن المراد رأيت جاسوس، ويحتمل أن المراد رأيت شلون بشوف يعني مقلوعة يعني ها شلون كنا هذا بعيد يعني رأيت عينا بعيد، لكن ويحتمل المراد رأيت عينا جارية، رأيت عينا جارية. ففي الآية الصدقات إطلاق الاسم مشترك في معنيه، لكن ما الذي يعين أن المراد هنا الزكاة؟ نقول في آخر الآية قال الله تبارك وتعالى فريضة من الله، مما يدل على أن المراد بقوله الصدقات أي الصدقة الواجبة، أي الصدقة الواجبة. إنما الصدقات، وسميت الصدقة صدقة لأنها تدل على صدق إيمان باذلها، سميت الصدقة صدقة لأنها تدل على صدق إيمان باذلها، يعني لولا صدق إيمانه وحقيقة إيمانه ما بذل هذه الصدقة. طيب إنما الصدقات للفقراء، الفقراء الفقير أو الفقر مشابه للقفر، الفقر مشابه للقفر في الاشتقاق الأوسط، وهو الاشتراك في الحروف مع الاختلاف في الترتيب، فقر وقفر هذا يسمى اشتقاق أوسط، وهو الاتفاق في الحروف مع الاختلاف في الترتيب. والقفر هو المكان الخالي، القفر هو المكان الخالي. وعلى هذا فنقول الفقير، الفقير هو الخالي من المال، الخالي من المال، وهو عند أهل العلم رحمهم الله من لا يجد شيئا، من لا يجد شيئا يكون معدم، أو يجد دون نصف كفايته. الفقير من لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية، يعني إذا كانت كفايته في السنة 10,000 ويجد 1,000، الآن هنا وجد دون النصف، يجد 4,000 دون النصف، يجد 5 لا يسمى فقيرا، هذا يسمى مسكين كما سيأتي. إذن الفقير من لا يجد شيئا أو يجد دون كفايته، من لا يجد شيئا أو يجد دون كفايته، مأخوذ من ماذا؟ ها؟ دون نصف الكفاية، نعم دون نصف الكفاية، مأخوذ من ماذا؟ من القفر وهو المكان الخالي. المصدق للفقر والمساكين، المساكين مأخوذ من المسكنة وهي الذل والخضوع، المسكنة الذل والخضوع، وهذا لا يعني الخلو، مفهوم ولا؟ الذل والمسكنة لا تعني الخلو، لكن تعني أن الإنسان ذله الفقر وخضعه، لكن لا يعني ذلك خلو اليد. والمسكين هو من يجد نصف الكفاية، من يجد دون الكفاية وفوق النصف، يعني ما فوق النصف إلى ما دون الكل. فلو في المثال السابق إنسان كفايته 10,000 سنويا ويجد 6، هذا فقير أو مسكين؟ مسكين. يجد 5 مسكين، يجد مسكين. الفقير والمسكين يعطى من الزكاة ما يكفيه، ما يكفيه وعائلته لمدة سنة فقط، لمدة سنة فقط. لماذا لمدة سنة؟ قالوا لأن الزكاة تتجدد في كل سنة، فإذا أعطيناه هذه السنة ونفذ ما معه، فإذا حال الحول أعطيناه من الزكاة المستقبلة. فإذا كان الإنسان مثل الفقير عنده لا يجد إلا 1,000 ريال وكفايته 10,000، كم يعطى؟ 9. إنسان كفايته 10 ولا يجد إلا 6 يعطى 4، فيعطى الفقير والمسكين ما يكفيه. لكن هل المراد ما يكفيه بحسب الظن والتقدير أو ما يكفيه بحسب الواقع؟ نقول لا، بحسب الظن والتقدير، لأن يعني الواقع أمر غيب لا يعلم. فمثلا إذا ظننا أن هذا الرجل تكفيه 10,000 نعطيه إما 10 أو ما يتمم 10، لكن قد مثلا يصاب بآفة في ماله، احتراق، تلف، فيكون ما يكفي في هذه السنة مثلا 20,000، لكن نحن نقول نعطيه إيش ما يكفيه بحسب الظن والتقدير. إنما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها. العاملون عليها أي الولاة الذين وضعهم ولي الأمر، كالسعاة والجباة والحفاظ يحفظون الزكاة وقاسم الزكاة، هؤلاء هم العاملون عليها، يعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء، ولو كانوا أغنياء. طيب يعطون لأي شيء؟ ما هو وصف الاستحقاق؟ ها؟ من باب العمالة، يعطون من باب العمالة كالأجرة، كالأجرة، فيعطى من باب العمالة ولو كان غنيا، ولو كان غنيا. واضح؟ طيب، والمؤلفة قلوبهم، فقراء والمساكون عاملين عليهم، والمؤلفة قلوبهم، المؤلفة بمعنى المستمالة، مؤلفة قلوبهم أي المستمالة قلوبهم. وذلك مثل أن يعطى ليقوى إيمانه، أو ليكف شره، أو ليرجى إسلامه. هؤلاء 3 المؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامه، أو يرجى أن يكف شره عن المسلمين، أو يرجى بعطيته أن يقوى إيمانه، أن يقوى إيمانه، فيعطى من الزكاة، فيعطى من الزكاة. لكن هل يعطى كل أحد أو المراد السادة الذين لهم أتباع؟ يعني هل حد يعطى من المؤلفة عامة الناس ممن يخشى شره؟ يعني كل إنسان يخشى شره يعطى، أو المراد السادة المطاعون؟ الثاني، المراد السادة المطاعون. طيب، والمؤلفة تقولهم وفي الرقاب، في للظرفية، والرقاب المراد بهم المكاتبون، المكاتبون. والكتابة أن يشتري العبد نفسه من سيده، هذه كتابة، أن يشتري العبد نفسه من سيده، فيعطى العبد المكاتب ما يوفي به الدين الذي عليه في ذمة السيد، في ذمة السيد. قال أهل العلم رحمهم الله ويلحق بذلك، يلحق بالرقاب فكاك الأسير المسلم، فكاك الأسير المسلم، فإنه يجوز من الزكاة. قالوا أيضا ويلحق بذلك اعتاق الرقبة، اعتاق الرقبة. فلو كان إنسان مثلا عنده عبد، فهل يجوز أن أدفع من الزكاة ليحرر هذا العبد أو لا؟ يجوز. إذن في الرقاب يشمل كم؟ 3 أشياء: الرقاب المكاتبون، وفك الأسير المسلم، والثاني والثالث اعتاق الرقبة. وفي الرقاب بعض الناس في الوقت الحاضر ظن أن الذي عليه مثلا دين محبوس في السجن وسد الدين يظن أن هذا من اعتاق الرقبة، بل ربما بعضهم يظن أنه يكفي عن الرقبة فيما لو كانت عليه كفارة. هذا وجد يعني ظن بعض الناس أنه يجوز مثلا الإنسان إذا كان في السجن أن تدفع مال إذا كان مدينا وتخرجه من السجن، وأن هذا بمثابة عتق الرقبة. هذا خطأ، لأن عتق الرقبة المراد ماذا؟ العبد، مراد العبد. طيب، والغارمين، الغارمين وهم المدينون، الغارمون هم المدينون. والغارم نوعان: غارم لإصلاح ذات البين، وغارم لنفسه، غارم لإصلاح ذات البين وغارم لنفسه. الأول غارم لإصلاح ذات البين، قالوا المراد بالبين الوصل، كما لو وقع بين قبيلتين نزاع وشجار فأتى شخص ليصلح بينهما، أعطى هؤلاء مثل دراهم مليون وأعطى هؤلاء مليون فانطفأت الفتنة، هذا يسمى غارم لإصلاح ذات البين، يعني دفع مالا لهؤلاء حتى يسكتوا ويهدأوا، ودفع مالا لهؤلاء حتى يسكتوا ويهدأوا، فهذا يقال غارم لإصلاح ذات البين. لكن هل يعطى سواء دفع من ماله أو استقرض أو جعل ذلك في ذمته؟ يعني الغارم لإصلاح ذات البين هل يعطى على كل حال أو في التفصيل؟ نقول في التفصيل، لأن الغارم لإصلاح ذات البين لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يدفع من ماله، من ماله الخاص، أن يدفع من ماله الخاص، ففي هذه الحال لا يعطى من إيش؟ من الزكاة، لا يعطى من الزكاة. لماذا؟ لأن وصف الغرم، لأن وصف الغرم لا يوجد فيه. هل هو غارم الآن؟ لا، ليس بغارم، هو دفع من ماله، فوصف الغرم غير موجود فيه، غير موجود فيه. واضح؟ هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يستقرض، أن يستقرض مالا، يعني يستدين مالا ثم يدفع، ففي هذا الحال يعطى، لأن وصف الغرم صادق عليه، صادق عليه. الحالة الثالثة أن يكون في ذمته، أن يكون ذلك الدين في ذمته، يعني ما يدفع لهم، يقول سأعطيكم كذا وسأعطيكم أنتم كذا ولا يدفع، يعني يكون الدين في إيش؟ في ذمته، فهنا يعطى. إذن الغارم لإصلاح ذات البين كم له من حالة؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يدفع من ماله، هنا لا يعطى. لماذا لا يعطى؟ لأن وصف الغرم غير موجود فيه. هل هو غارم الآن؟ لا، ليس بغارم، فلا يعطى. الحالة الثانية أن يستقرض أو يستدين ثم يدفع. والحالة الثالثة أن يلتزم ذلك في ذمته، بأن يقول سأعطيكم أنتم يا أيها القبيلة الفلانية كذا وسأعطيكم أنتم كذا، ففي هاتين الحالتين يعطى، لأن وصف الغرم صادق عليه، صادق عليه. واضح؟ طيب، لو أنه دفع إليهم بنية الرجوع، دفع من ماله وقال نويت الرجوع، فهل يعطى أو لا؟ ظاهر كلام العلماء رحمه الله أنه لا يعطى في هذه، حتى في هذه الحال، يعني إنسان دفع على أنه سيرجع على أهل الزكاة، فهل يعطى في هذه الحال؟ نقول ظاهر كلامهم أنه لا يعطى. طيب، إذا قال ما وجدت أحدا أقترض منه فاضطررت أن أدفع من مالي لأحقن الدماء، فظاهر كلامهم أيضا أنه حتى في هذا الحال لا يعطى. وقال بعض العلماء إنه إذا كان مضطر بأن لم يجد أحدا يستقرض منه، لم يجد أحد يستقرض منه، وكان مثلا بعيدا عن أهل الزكاة، فيجوز في هذا الحال أن يعطيهم من ماله بنية إيش؟ بنية الرجوع على أهل الزكاة، بنية الرجوع على أهل الزكاة. لكن هذه يرجع إلى دين الرجل، المهم أن العاملون عليها ينقسمون إلى قسمين: غارم لإصلاح ذات البين وغارم لنفسه. الغارم لإصلاح ذات البين هو الذي إيش؟ غرم ليصلح بين طائفتين أو بين قبيلتين، فهذا يعطى من الزكاة بشرط ألا يدفع من ماله، فإن دفع من ماله فلا يعطى، لأن وصف الغرم غير صادق عليه. طيب، القسم الثاني غارم لنفسه، غارم لنفسه، وهو المدين، المدين، فيعطى من الزكاة إذا لم يكن له وفاء، وأما إذا كان قادرا على الوفاء فلا يجوز أن يعطى من الزكاة. فمثلا لو أن شخصا عليه دين وليس عنده وفاء، يعني ليس المرض ليس عنده دراهم، لا عنده دراهم لكن هذه الدراهم يحتاجها لنفقته، هل يعطى من الزكاة أو لا؟ يعطى من الزكاة لأن وصى الغرم صادق عليه. طيب هنا مسألة، هل يجوز أن يقضى الدين عن الميت من الزكاة؟ يعني إنسان ميت وعليه دين، فهل يجوز أن نعطي أصحاب الدين وفاء عن هذا الميت من الزكاة أو لا؟ كيف؟ مالك تركة مثلا يعطى ولا ما يعطى؟ يعطى، ناس يقول يعطى، ناس يقول ما يعطى. هو في الحقيقة المسألة حكى بعض العلماء الإجماع على أن الميت لا يقضى عنه الدين من الزكاة، حكى بعضهم الإجماع على أنه لا يقضى الدين من الميت، الدين عن الميت من الزكاة، حكى ذلك ابن عبد البر وأبو عبيد في كتاب الأموال، ونقله عنهما صاحب الفروع أنه لا يقضى الدين عن الميت من الزكاة، وهذا هو الصحيح أنه لا يقضى. والمسألة ليس فيها إجماع، فيها خلاف كما سيأتي. يقول الصحيح أن الدين لا يقضى عن الميت من الزكاة لأمور أو لوجوه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقضي الديون عن الأموات من الزكاة، بل كان إذا أتي إليه بالرجل وعليه الدين قال صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم، ولم يكن يقضي عن الأموات من الزكاة. لكن لما فتح الله عليه قال من ترك مالا، من ترك دينا فعلي وإلي، ومن ترك مالا فلورثته. وهذا يدل على أنه لا يجوز قضاء الدين عن الميت من الزكاة، وهو أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يقضي الدين عن الأموات من الزكاة. الوجه الثاني أن ذمة الميت، ذمة الميت قد خربت بموته، الذمة إنما تكون سليمة ومشغولة في حال ماذا؟ في حال الحياة. فإذا مات الميت فإن ذمته قد خربت بموته، فلا يقال ذمته مشغولة الآن، ما يصدق عليه وصف أن ذمته مشغولة بالدين، لأنه إيش؟ قد خربت ذمته بموته. الوجه الثالث أننا لو أجزنا دفع الزكاة عن الأموات أو قضاء الدين عن الأموات من الزكاة لكان في ذلك سدا لحاجة إيش؟ الأحياء، حاجة الأحياء، وهم أحق من الأموات، وهم أحق من الأموات. واضح؟ نقول أننا لو أجزنا دفع الزكاة، دفع الزكاة في قضاء الدين عن الميت لكان في ذلك منعا لمن هم أحق، وهم الأحياء، وهم الأحياء. مفهوم ولا لا؟ وهذا الميت الذي مات إن كان قد أخذ أموال الناس يريد أجرها فإن الله عز وجل يؤدي عنه يوم القيامة، يؤدي عنه يوم القيامة، وأداء الله عنه خير من أدائنا، خير من أدائنا. وإن كان قد أخذ أموال الناس يريد إتلافها فإن الله عز وجل قد أتلفه بموته، قد أتلفه بموته ولم ييسر له وفاء الدين، فلا نيسر له ما لم ييسره الله عليه لسوء نيته، سوء نيته. واضح الوجه هذا؟ نقول هذا الميت إن كان قد أخذ أموال الناس، اقترض أو استدان، إن كان أخذها وهو يريد الأداء ويريد الوفاء فإن الله عز وجل يؤدي عنه ذلك يوم القيامة، وأداء الله خير من أدائنا. وإن كان قد أخذ أموال الناس يريد إتلافها فإن الله عز وجل قد عجله بالإتلاف، قد عجله بالإتلاف، فلا نعينه على شيء لم ييسره الله عليه لسوء إيش؟ قصده ونيته، قصده ونيته. الوجه ايش كم هذه الوجه الرابع انه لو فتح الباب لكان الناس يتعاطفون مع الاموات اكثر من الاحياء، وهذا مقتضى الطبيعه والجبله ان الناس يتعاطفون مع الاموات اكثر من الاحياء، فلو فتح هذا الباب لكان كل الناس يصرفون اموالهم في قضاء الديون عن ماذا؟ عن الاموات، ويدعون الاحياء، مع ان الاحياء اولى لان ذممهم مشغوله بخلاف الاموات. الوجه الخامس ان القول بجواز دفع الزكاه عن الميت وقضاء الدين عن الميت من الزكاه ان فيه فتحا بباب الجشع والطمع من الورثه، في فتح باب الجشع والطمع من الورثة، لأن الورثة إذا علموا أنه يجوز أن يقضى الدين عن الميت من الزكاة ربما جحدوا ماله، قالوا ما خلف شيء، لماذا؟ لأجل أن يقضى عنه من إيش؟ من الزكاة، فيوفروا على أنفسهم التركة. يعني مثل إنسان مات وخلف 100,000 وعليه دين 50,000، عيدين 50,000، الورثة يقول ما ترك شيء، لماذا؟ حتى تتوفر لهم 50,000 هذه تتوفر لهم. فلو فتح الباب لكان في ذلك فتحا لباب الأشر والطمع من جهة الورثة، وذلك بأن يجحدوا مال الميت حتى يقضى عنه الدين من الزكاة. هذه خمسة أوجه تدل على أنه لا يجوز أن تدفع الزكاة في قضاء دين الميت. وعن أحمد وعن إمام أحمد رحمه الله رواية بجواز ذلك، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إنه يجوز أن يقضى الدين عن الميت من الزكاة لدخوله في عموم قوله تعالى والغارمين. واستدل لذلك بأن الله عز وجل لم يشترط التمليك في الأربعة الأول، إنما الصدقات بالفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة. لاحظ اللام تدل على إيش؟ على التمليك، فإنه لا بد من تمليك المعطى، لكن من قوله وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله هذه لا يشترط فيها التمليك. فهو رحمه الله يرى جواز أن تدفع الزكاة في قضاء الدين عن الميت، قال لدخوله في عموم والغارمين. الله أعلم. طيب، والغارمين وفي سبيل الله، سبيل الله إذا ورد في القرآن، إذا أطلق في القرآن ورد، فإنه يرد على معنيين، معنى عام ومعنى خاص. أما المعنى العام فهو كل ما يقرب إلى الله تبارك وتعالى، كل ما يقرب إلى الله يسمى في سبيل الله، فيدخل في ذلك كل الطاعات، الزكاة والحج والصيام والجهاد، كل هذا يسمى إيش؟ في سبيل الله، لأن سبيل الله أي الطريق الموصل إلى الله عز وجل، الطريق الموصل إلى الله عز وجل، هذا المعنى العام. والثاني خاص، وهو الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، لكن لاحظوا الجهاد في سبيل الله، لا الجهاد حمية أو عصبية أو وطنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. طيب، هذا هو المعنى الخاص، المعنى الخاص في قوله وفي سبيل الله، وهو المراد بقوله وفي سبيل الله أي الجهاد، فيعطى الغزاة ما يكفيهم ويشترى لهم به أسلحة والعتاد وما أشبه ذلك، فكل ما يحتاجونه في الجهاد فيجوز أن تدفع لهم الزكاة لشراء ما يحتاجونه من حين ذهابهم إلى عودتهم. وذهب بعض المتقدمين والمعاصرين المتأخرين إلى أن المراد في سبيل الله المصالح العامة مثل إصلاح الطرق، بناء المساجد، حفر الآبار وما أشبه ذلك، فقالوا إن المراد وفي سبيل الله إيش؟ المصالح العامة، مصالح العامة. فلو أن إنسانا أصلح عنده زكاة وزفلت شارع يجوز أو لا؟ على هذا القول يجوز. حفر بئرا يجوز، أصلح بنى مسجدا يجوز. وهذا القول ذهب إليه جمع من المتقدمين ومن المعاصرين، وأكثرهم من المعاصرين، لكن هذا القول ضعيف لأمرين: أمر لفظي وأمر معنوي، أمر لفظي وأمر معنوي. أما اللفظي فهو أن الله تبارك وتعالى قال: إنما الصدقات، إنما الصدقات. وإنما ما هي؟ أداة حصر، أداة حصر. فلو قلنا إن المراد في سبيل الله كل ما يقرب إلى الله عز وجل ويوصل إليه لضاعت فائدة إيش؟ الحصر. ما كان الحصر فائدة، تقول ادفع الزكاة في كل شيء، مفهوم ولا؟ واضح؟ طيب، الثاني معنوي، الوجه الثاني ما يدل على ضعف هذا القول معنوي، وهو أننا لو أجزنا دفع الزكاة في المصالح العامة، المصالح العامة، لكان الناس يقبلون على دفع الزكاة في هذه المصالح، في هذه المصالح من بناء المساجد وإصلاح الطرق وما أشبه ذلك. لماذا؟ لأن نفع هذه الأشياء متعدي، نفعها متعدي. إنسان عنده زكاة، أيما أحب إليه، أن يبذل زكاته في مثلا في بناء مسجد أو يعطي فقير؟ يقول أعطي مسجد يصلى فيه، يعني كل إنسان صلى أو ركع أو سجد فيه يصل إليه الأجر، بخلاف الفقير فقد ينفق المال في ساعته. فلو قيل بهذا لا، يعني لو قيل بجواز دفع الزكاة في المصالح العامة لا حرم أهل الزكاة منها، حرم أهل الزكاة منها، كان ما يعطى للفقراء ولا المساكين ولا العاملين ولا المؤلفة ولا غيرهم. لماذا؟ لأن الناس يحبون أن يدفعوا الزكاة في هذه المصالح العامة، وجه محبتهم أن نفعها عام ونفعها متعدي. ومعلوم أنه أن النفع العام والنفع المتعدي إيش؟ أكثر أجرا من النفع الخاص، أكثر أجرا من النفع الخاص، مفهوم؟ إذن نقول إذن ما المراد في سبيل الله؟ نقول المراد به خصوص الجهاد، خصوص الجهاد. هل يدخل في ذلك بذل الزكاة لطلبة العلم؟ ها؟ نعم يدخل، لأن طلب العلم نوع من الجهاد. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. والكفار يجاهدون بماذا؟ بالسلاح، والمنافقون بالعلم، يجاهدون بالعلم. ولهذا قال أهل العلم رحمه الله: يجوز أن تدفع الزكاة إيش؟ لطلبة العلم، ولو كانوا يستطيعون التكسب. ولهذا قالوا: إن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة أعطي من الزكاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لأن نفع العلم متعد بخلاف العبادة، فإن نفعها قاصر على من تعبد بها. فعندنا رجلان، رجل قال سأتفرغ لطلب العلم، وهو مهندس مثلا، هل يعطى من الزكاة؟ ها؟ يعطى. رجل آخر قال سأتفرغ للعبادة، أجلس بعد صلاة الفجر في المسجد إلى الظهر، أتخذ خيمة أتعبد لله بها، هل يعطى أو لا؟ لا يعطى. ما الفرق؟ نقول نفع العلم متعد للغير بخلاف العبادة، فإن نفعها على من تعبد بها. الناس ماذا ينفعهم عبادة هذا العابد؟ لا تنفعهم شيء، واضح؟ طيب، هل يجوز أن يعطى إنسان فقير ليحج حجة الفريضة وعمرة الفريضة؟ مثل إنسان ما حج ليس عنده مال ليحج به، هل يجوز أن نقول خذ من الزكاة حج أو لا؟ ها؟ فقير ما عنده شيء، ما فقر، لا نعطيه للحج، هل يجوز أو لا؟ المشهور من المذهب أنه يجوز أن يعطى الفقير لحج فرضه وعمرته، وعمرة الفرض. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز أن يعطى الفقير ما يحج به وما يعتمر به، لكن هذا مقيد بحج إيش؟ بحج الفرض وعمرة الفرض وعمرة الفرض. وبعضهم قال حتى في النفل يجوز، حتى في النفل يجوز، لكن هذا ضعيف. المهم القول الآن أنه يجوز أن يعطى الفقير ليحج حجة الفريضة ويعتمر عمرة الفريضة، ويعتمر عمرة الفريضة، واضح. وهذا هو المشهور من المذهب، مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني أنه لا يجوز، أنه لا يجوز، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي، حنيفة ومالك والشافعي، على أنه لا يجوز أن يعطى الرجل ليحج حجة الفريضة إذا كان فقيرا. لماذا؟ قالوا لأن الحج في حقه لا يصف بأنه فريضة. كيف تقول نعطيه ليحج حج الفرض؟ الحج متى على من يجب؟ على القادر. وهذا هل هو الفقير، هل هو قادر أو لا؟ لا، ليس بقادر، فلا يوصف بأن الحج في حقه فريضة، ما يوصف الحج بأنه في حقه فريضة. وهذا هو الصحيح، أنه لا يجوز أن يعطى إيش الفقير ليحج حجة الفريضة، يعطى من الزكاة. أما إعطاه من الصدقات أو غير ذلك جائز، لكن الكلام على إعطائه من إيش من الزكاة نقول لا يجوز، لأن الحج لم يجب عليه، الحج لم يجب عليه. إذن إذا قيل هل يجوز أن يعطى الفقير ليحج حجة الإسلام وعمرة الإسلام، نقول المسألة فيها خلاف. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز أن يعطى ليحج حجة الفريضة. والقول الثاني إيش؟ أنه لا يجوز، أنه لا يجوز، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، وهو اختيار الموفق رحمه الله، وهو الصحيح. ولهذا قال ناظم المفردات رحمه الله: والحج أيضا في سبيل الله عد، وفي المقنع هذا واهي. والحج أيضا في سبيل الله، يعني أنه يدخل فيه وفي سبيل الله. والحج أيضا في سبيل الله عد، يعني عدوها واعتبروه عد، وفي المقنع لمن؟ للموفق. المقنع هذا واهي، يعني هذا القول ضعيف. فهمتم ولا؟ طيب، وابن السبيل القسم الأخير، وفي سبيل الله وابن السبيل. ابن السبيل، السبيل في اللغة الطريق، وسمي وهو والمراد به المسافر المنقطع، المسافر المنقطع، هذا ابن السبيل، مسافر المنقطع. وسمي ابن سبيل لملازمته له، يعني ملازم الطريق، كما يقال طير الماء لملازمته للماء، وطير الليل لملازمته للليل. فسمي بابن السبيل لملازمته للسبيل، وهو الطريق. فيعطى ما يكفيه، ما يكفيه. فلو أن قدر أن إنسانا سافر إلى بلد وسرقت أمواله ما شبه ذلك، ولم يكن معه مال، هل يجوز أن يعطى من الزكاة؟ نعم يجوز، ولو كان غنيا في بلده، ولو كان غنيا في بلده. طيب، يعطى ما يكفيه بحسب حاله، ما يليق بحاله، أو بس ما يوصله فقط؟ لا، يقول ما يليق بحاله، ما يليق بحاله. لو قدر أن رجل كبير وزير انقطع به السفر في بلد من البلدان، وهو جاي على طائرة خاصة سرقت، جاي من ذهب إلى جدة على طائرة خاصة، هل نقول نعطيك ديدسن، ارجع على ديدسن، أو النقل الجماعي، أو مثل نستأجل له سيارة تليق به؟ نعم تليق به. ولهذا قالوا يعطى ما يليق بحاله، فالفقير يعطى ما يليق به، والغني يعطى ما يليق به، واضح؟ حتى ولو كان غنيا في بلده، لو كان غنيا في بلده. لكن في وقتنا الحاضر ربما في بعض الصور لا يتصور هذا، ليش؟ مع انتشار البنوك، انتشار البنوك، إنسان مثل عنده معه شيكات أو معه بطاقة يستطيع إيش أن يصرف من أي مكان، لكن قد يوجد أن الإنسان ينقطع به السفر في بلد ليس فيه بنوك، أو هو أمواله ليست في البنوك، أو ما أشبه ذلك. طيب هذه أصناف الزكاة ثمانية. الآن الأربعة الأول إنهم صدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم، هؤلاء لا بد من تمليكهم. وأما وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فلا يشترط إيش تمليكهم، لا يشترط تمليكهم. مثال ذلك، إنسان عنده زكاة فذهب واشترى أرزاق رز وسكر وما شابه ذلك وأعطاها الفقير، هل يجوز هذا؟ لا، ما يجوز، لأنه لا بد أن تملك الفقير، أن تملك الفقير أو تملك المسكين. طيب إذا كنت تخشى مثلا أنه ينفق الأموال في غير حاجته، سأل مثل في السفه، فما هو الطريق حينئذ؟ نقول الطريق أن تقول ماذا تحتاج، ما الذي تحتاج إليه؟ قال أحتاج مثلا إلى رز، سكر، شاهي، ومثلا صابون وما أشبه ذلك، يعدها. ثم تقول وكلني أشتريها لك، فيقال وكلتك، فحينئذ يكون وكيلا عن صاحب، عن هذا الفقير. أما أنه يشتري أشياء ويدفعها له هذا لا يجوز، بخلاف في سبيل الله فيجوز مثلا تشتري سلاح بندقية وتعطيها إلى المجاهد. لماذا؟ لأنه لا يشترط التمليك، لا يشترط التمليك. طيب هؤلاء الأصناف منهم من يعطى لحاجته ومنهم من يعطى للحاجة إليه. الفقير يعطى، الفقير والمسكين لحاجته، فقراء والمساكين والعاملين عليها للحاجة إليه، هذا واحد. والمؤلف قلوبهم للحاجة إليه، وفي الرقاب لحاجته، وفي الرقاب، وفي سبيل الله للحاجة إليه، وابن السبيل لحاجته. إذن هذا مراد كلام المؤلف. وكذلك التفريق بين من يعطى من الزكاة لحاجته فلا بد أن يكون فقيرا أو محتاجا، وبين من يأخذ لحاجة الناس إليه فيعطى ولو كان غنيا، ولو كان غنيا. بقي مسألة، الأصناف المذكورة هل يجب استيعابها، استيعاب الأصناف، أو يجوز الاقتصار على صنف واحد؟ فهمتم المسألة؟ يعني الإنسان عنده زكاة، هل يجب، عنده مثلا 80,000، هل يجب أن يستوعب الأصناف بأن يقول للفقير 1000 والمسكين 1000 والعامل 1000 وفي الرقاب 1000، يوزعها أثمانا، أو يجوز أن يقتصر على صنف واحد؟ الثاني، وهو أنه يجوز الاقتصار على صنف واحد، على صنف واحد. ما هو الدليل على جواز الاقتصار على صنف واحد؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ، أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فاقتصر على صنف واحد، اقتصر على صنف واحد. وكذلك حديث قبيصة، إن الصدقة لا تحل إلا بكذا وكذا. وقال بعض العلماء إنه لا بد من استيعاب الأصناف، من استيعاب الأصناف الثمانية، وهذا مذهب الشافعي، إنه لا بد أن الزكاة تقسمها ثمانية أقسام إن وجد، فإن لم يوجد جاز الاقتصار على بعض الأصناف. وقال بعض العلماء إنه أيضا لا بد من مراعاة الصيغة، الصيغة يعني لا بد من الاستيعاب ومراعاة الصيغة، فإذا كانت الصيغة بصيغة الجمع وجب أن يعطى بحسب الصيغة. فمثلا قوله للفقراء هذا جمع، فيجب أن يعطي ثلاثة فقراء، والمساكين جمع يجب أن يعطي ثلاثة مساكين، وفي الرقاب جمع يجب أن يعتق ثلاثة رقاب، إلا في صنف واحد وهو ابن السبيل، ابن السبيل. فقال إنه يجب مراعاة الصيغة، لكن هذا القول ضعيف. فالصحيح أنه إيش؟ أنه يجوز الاقتصار على صنف واحد من أصناف الزكاة، لحديث معاذ ولغيره من الأدلة. طيب بقي مسألة، وهي قلنا أنه يجوز دفع الزكاة لطالب العلم، لكن هل يجوز شراء الكتب له قياسا على شراء الأسلحة للمجاهدين أو لا؟ نقول لا. لماذا أو ما الفرق؟ نقول الفرق أن الأسلحة بالنسبة للمجاهدين نفعها بالنسبة لهم يقين، لأنهم سوف ينتفعون بها يقينا، بخلاف طالب العلم إذا مثلا اشتري له كتب فقد ينتفع بها ويقرأها وقد لا ينتفع بها، إلا في صورة واحدة، مثلا إذا كان يحتاج إلى كتاب معين، مثلا يحفظ بلوغ المرام، تشتري له بلوغ المرام، هذا نعم. لكن مثل عموم كتب تشتري له مكتبة تعطيها إياه، لا، ربما يموت ولم يفتح كتابا واحدا من هذه الكتب. واضح الفرق بين إيش؟ بين طالب العلم، بين شراء الكتب لطالب العلم وبين شراء الأسلحة للمجاهدين. لكن بإمكانه مثلا في هذا الحال أن يعطي طالب العلم الدراهم ثم هو يتصرف فيها كيف شاء. نعم. ومن الفروق الصحيحة، من الفروق الصحيحة الفرق بين الداخل في ملكه، التفريق بين تصرفات المكره بغير حق وأنها غير صحيحة ولا تفيد ملكا ولا غيره، والمكره بحق كالذي يكره على الواجب عليه فإنه إكراه بحق والتصرف فيه صحيح. طيب، من الفروق الصحيحة التفريق بين تصرفات المكره بغير حق وأنها غير صحيحة. فإذا أكره الإنسان على تصرف فإن هذا التصرف لا يترتب عليه أثره، أكره على البيع هل يصح أو لا؟ لا يصح. أكره على الطلاق هل يقع الطلاق؟ لا. أكره على الوقف قيله أوقف مالك فأوقفه، هل يصح أو لا؟ لا يصح. واضح؟ لأنه مكره. لكن هنا مسألة، هل يشترط أن ينوي دفع الإكراه؟ يعني إنسان مثلا إذا قيل له طلق زوجتك فقال زوجتي طالق، ينوي دفع الإكراه؟ أما إذا قال زوجتي طالق ولم ينوي دفع الإكراه فهل يقع أو لا؟ أو ما فهمته؟ يعني إنسان إذا أكره على شيء قيل له طلق زوجتك، هنا لا له حالين. حال الأولى أن يطلق دفعا للإكراه، يعني إيش؟ ينوي دفع الإكراه. والحالة الثانية أن يطلق لا لدفع ولم ينوي دفع الإكراه، بس مجرد أنه أكره. فهل يقع الطلاق في الحالين أو لا؟ المشهور من المذهب أنه لا بد أن ينوي دفع الإكراه، وأنه إذا طلق أو أوقف ماله لا لدفع الإكراه فإن التصرف يترتب عليه أثره، ترتب عليه أثره. فلو قيل شخص مثلا معه بندقية طلق زوجتك وإلا قتلتك، فقال زوجتي طالق ولم ينوي أنه يدفع الإكراه، فعندهم أن الطلاق يقع. واضح؟ والصحيح أنه لا يشترط أن ينوي دفع الإكراه، لا يشترط. وذلك لأن المكره قد يغيب عن باله نية دفع الإكراه، لأنه الغالب بل المتيقن أن المكره يكون مرتبكا لا يتصور الأشياء. وحينئذ نقول الصحيح أنه لا يشترط دفع الإكراه. يقول ولا تفيد ملكا ولا غيره، والمكره بحق كالذي يكره على الواجب فإنه إكراه بحق والتصرف فيه صحيح. مثال ذلك، إنسان له ديون في ذمم الناس فطالبوه بالوفاء فلم يستجب، فرفعوه إلى الحاكم فقال له بيع مالك، فقال لا أبيع مالك، فأجبره الحاكم وأكرهه على أن يبيع ماله. حكم الإكراه هذا جائز أو لا؟ جائز. إذن البيع صحيح، ينتقل فيه الملك. نظير ذلك في الطلاق، المولي الذي حلف على ترك وقت زوجته 4 أشهر فأكثر، إذا انتهت المدة يمهل 4 أشهر، يمهل، يقال له إما أن تطلق أو ترجع. إذا أبى الرجوع يجبر على الطلاق أو لا؟ يجبر. الإكراه هنا بحق أو بغير حق؟ بحق. واضح؟ هذا المثال للإكراه بحق والإكراه بغير حق. نعم. ومن الفروق الصحيحة. طيب بقي مسألة وهي سبق لنا في البيوع أن هناك فرق بين الإكراه على بيع شيء معين وبين الإكراه على مال. مرت علينا أن من أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك يصح، فالإكراه على بيع شيء معين هذا لا يصح البيع، لكن الإكراه على المال لا على شيء معين يصح. مثال الأول الإكراه على شيء معين، شخص قال لآخر بيع بيتك وإلا قتلتك وإلا قتلت أولادك أو ما أشبه ذلك، هذا إكراه على شيء معين. النوع الثاني إكراه على عموم المال بأن قال أعطني 1000 ريال، قال ما عندي 1000، قال دبر نفسك بيع سيارك بيع بيتك استقرض أو ما أشبه ذلك، فباع سيارته، هل يصح البيع؟ نعم يصح، لأنه لم يكرهه على بيع السيارة، يقول دبر لي 1000 ريال من سيارتك من بيتك تستقرض أو ما أشبه ذلك. ولهذا فرق العلماء رحمه الله في الإكراه بين الإكراه على مال معين أو على بيع مال معين وبين العموم الإكراه. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الداخل في ملكه الذي يحتاج إلى حق توفيه فلا يصح تصرفه فيه كالمكيل والموزون والمذروع والمعدود والموصوف قبل وجود الكيل والموصوف قبل وجود الكيل والوزن والعد والذرع والوقوف على الوصف وبين ما لا يحتاج إلى حق توفيه كالمعينات والمتميزات فيصح التصرف فيها قبل قبضها وكذلك الضمان وعدمه فما احتاج إلى حق توفية وتلف قبل قبضه فهو من ضمان البائع وكالثمار إذا أصابتها جائحة والمبيع الذي منعه البائع من القبض بغير حق فكلها من ضمان البائع وما عدا ذلك من ضمان المشتري. طيب يقول المفروق الصحيحة الفرق بين الداخل في ملكه الذي يحتاج إلى حق توفية فلا يصح تصرفه. الذي يحتاج إلى حق توفية هو ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو وصف أو رؤية سابقة أو الثمر على رؤوس النخل، هذه 7 أشياء لا بد فيها إيش من توفية، لابد في الدخول فيها ملك توفية. فمثلا لو اشترى إنسان برا من شخص قال اشتريت منك هذه الآصع من البر، دفع إليه المال لم يقبضها إلى الآن، أتى مطر وأتلف هذه الآصع، على من يكون ضمانها؟ على المشتري أو على البائع؟ على البائع. لماذا؟ لأنها إلى الآن لم تدخل في ضمان المشتري. مثال آخر، إنسان اشترى ثمرة نخل ثم نزلت أمطار وتلفت هذه الثمرة، على من يكون ضمانها؟ على البائع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. واضح؟ لكن إذا كان تلف النخلة هنا من قبل المشتري بسبب المشتري، حينئذ يكون الضمان عليه هو. فمثلا لو كان المشتري مثلا ما يعرف كيف يجني الثمرة، يمكع بس التمر، يقول النخل إذا مكعته وش ماذا يصيبه؟ تتلف الثمرة أو لا تتلف؟ واضح؟ شريف رأينا خلا ها بعد غير الزرع. طيب يقول ثمرة النخل إذا كان الإنسان لا يحسن الجني، لا يحسن الخرف، فإنها قد تتلف الثمرة. ولهذا فائدة يقول المؤذن رحمه الله الرئيس إبراهيم، يقول إذا أردت أن تجني البصر تمر، يقول افركها مثل المسمار، يقول أولا أنها سهل سقوطها، لأن كذا فركتها هكذا سقطت، بخلاف من اللي يمكن عن تمكين. يقول هذا أولا فيه سرعة الأخ إنك تجني بسرعة، وثانيا فيه المحافظة على إيش؟ على الثمرة، على الثمرة. يقول إذا بغيت مثل البسر، إذا كانت بسر تريد تخلف بسر لا تتقبه كذا، أفرقه كأنه مسمار، يقول يسقط بيديك كل هذا. ما شاء الله رحمه الله خبير، هذه فائدة. طيب، إذا نقول ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو درع أو رؤية سابقة أو وصف أو الثمر على رؤوس النخل، هذا هو الذي الذي إذا تلف قبل قبضه كان من ضمان البائع، كان من ضمان البائع. يقول وكذلك الضمان على، فما احتاج إلى حق توفية وتلف قبل قبضه فهو من ضمان البائع. وكالثمار إذا أصابتها جائحة، والمبيع الذي منعه البائع من القبض بغير حق. حتى في مسألة لو منع، مسألة أخرى، لو منع البائع المشتري من القبض، لو منع البائع المشتري من القبض فتلف حتى بعد استيفائه، فعلى من يكون ضمانه؟ ها؟ على البائع. مثال ذلك، إنسان اشترى مثلا أصع من البر، اشترى أصع من البر وكالها، لكنه للآن ما قبضها، قال سأحضر سيارة لتأخذها، لما أتى لقبضها ما طلبه البائع، قال مو بالآن، بعد قليل، غدا، بعد غد، وما شبه ذلك، فحصل تلف لها بجائحة في الأمطار أو هبة رياح عواصف فتلفت، على من يكون الضمان؟ هل على البائع أو المشتري؟ على البائع، مع أنه قد حصل فيها حق التوفية، يعني كالها، لكن لأن المنع هنا من جهة، من جهة البائع، من جهة البائع. واضح؟ يقول وما عدا ذلك فمن ضمان المشتري. ولهذا قال البخاري رحمه الله إن كل ما يحتاج إلى حق توفية، كل ما يحتاج إلى حق توفية يترتب عليه أمران. الأمر الأول أنه لا يجوز للمشتري، يجوز المشتري أن يتصرف فيه قبل قبضه، قبل قبضه، سواء تصرف فيه تصرفا ينقل الملك أو يعني كالبيع، أو تصرفا لا ينقل الملك كالهبة والوقف وما أشبه ذلك. يقول كل تصرف لا يجوز، كل ما يحتاج إلى حق توفية كالمكيل والموزون والمعدود والمدروع، يقول لا يصح تصرفه فيه حتى مع البائع. يقول حتى مع البائع، حتى مع البائع حتى يقبضه. والثاني، الحكم الثاني مترتب، أن ما يحتاج إلى حق توفية إذا تلف قبل قبضه كان من ضمان من؟ من ضمان البائع، من ضمان البائع. ما لم يبذله البائع للمشتري فيمتنع المشتري من قبضه، حينئذ يكون الضمان عليه، على المشتري. يعني لو قال مثلا البائع للمشتري خذ، خذ الثمرة، خذ مثلا البر، يلا همس، يقول لا مو بالآن، فتلفت، فهنا الضمان يكون على من؟ على المشتري. مفهوم هذه؟ ترى هذه يعني مفيدة في جميع الأبواب، يترتب عليها أحكام في باب الغصب وفي باب الربا وغير ذلك، أن ما يحتاج إلى حق توفية هو ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو رؤية سابقة أو وصف، وكذا الثمر على رؤوس النخل. كل هذه الأشياء من ضمان من؟ من ضمان البائع، من ضمان البائع، إلا إذا إيش؟ منع، إلا إذا بذلها البائع للمشتري وامتنع المشتري من قبضها بغير عذر، فحينئذ إيش؟ تكون من ضمانه. مفهوم؟ محمود مفهوم؟ ما هي الأشياء التي من ضمان البائع التي تحتاج إلى حق توفية؟ يلا عدناها يمكن خمس مرات. ها؟ بس معدود، نائما ما بيع بكيل او وزن او عد او ذر. طيب قلت هيا انا عدتها على خيره اللي قبله نشوف توجس عشان اقامه الحجه ودحض المحجه. ها يلا الثالث ناصر. الرابع الخامس ما بيع بكيل او وزن او عد او ذر. ايش بعد؟ اسمع كم عدنا من مره هذه؟ يمكن قلتها ست مرات. وين انتم من اهل الجاهليه اللي يقوم بسوق عكاظ تلقى قصيده 100 بيت يحفظونها؟ نعم نعم. او وصف او رؤيه سابقه او الثمر على رؤوس النخل. ما بيع بهذه الاشياء يترتب عليه غالب اولا من الاحكام على البائع مطلقا. نعم اذا بذله البائع للمشتري وامتنع المشتري من قبضه. أي. طيب المسألة الثانية الحكم الثاني جاك ما جاهم. أقول جاك ما جاهم اللي يحتاج إلى حق توفية يترتب عليه أمران. الحكم الأول أنه إذا تلف قبل قبضه فمن ضمان البائع، والأمر الثاني ما يترتب عليه. نعم لا لا لا نعم نعم أنه لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه. لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه سواء كان التصرف ينقل الملك كالبيع أو لا ينقل الملك كالوقف أو كان الاستيثاق كالرهن. واضح؟ يعني عموم التصرفات سواء كانت تصرفات بعوض أو تصرفات المقصود بها التوثقة أو تصرفات المقصود بها إيش؟ التبرع. التبرع نعم. ها؟ حق التوفية يعني يحتاج في الكيل يكال، في الوزن يوزن، في العد يعد، يعني ضبط، ما يحتاج إلى ضبط أو إعادة المقدار الشرعي له، المعيار الشرعي له، إن كان موزونا فوزنه، وإن كان مأكيلا فكيل، وإن كان معدودا فعد، وإن كان مدروعا فذرع. ما يمكن ضبطه. السؤال نعم لا هي أمانة في يده. أي الآن لاحظ أن مثلا إنسان اشترى مثل أصع من البر وجاء وفي مستودع هي أو في برا المستودع، فقال البائع للمشتري خذها، قال المشتري لا ما بأخذها الآن. البائع فرط أو تعدى، هي في يده، حينما امتنع المشتري تكون في يده إيش؟ بمثابة إيش؟ أمانة. والأمين لا ضمان عليه إلا أن يتعدى أو يفرط. التعدي ما هو؟ التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب من الحفظ. مفهوم الفرق بين التعدي والتفريط؟ مثل إنسان أودعك سيارة، أودعك سيارة، قال خذها اجعلها وديعة عندك. من المعلوم أن الوديعة لا يملك المودع أن يتصرف فيها إلا بإذن من المودع. لو أنه أخذ هذه السيارة يتمشى عليها ثم صدم هنا يوصف بأنه مفرط أو متعدي. متعدي. طيب أعطاه السيارة قال احفظها أنا سأسافر لمدة 4 أشهر وجعلها في الشمس، هذا تفريط لأنه ترك ما يجب. كذلك لو أعطاه مثل دابة فرس أو بعير أو ما شابه ذلك فترك إعلافه وإسقاءه حتى مات يعد مفرطا. نعم. يعني إذا بدلها من الشري وامتنع من كله، يكون هذا بدلا من بائع بدلها من الشري. أي. وامتنع من الشري. من غير عذر نقول. أما إذا كان له عذر يجوز. فمثلا لو كانت كمية كبيرة فبدلها، قال البائع خذها، قال انتظر أنا أن المستودعات مليئة عندي، أفرغ لك المستودعات ثم أخذ هذا. أيضا بغير عذر لا يعتبر من مثابة فسخ العقد. إيش؟ لا لا لا مف... لا ما ندخل. ما تفرقوا إلى إذا كان ما تفرق مجلس العقد. وامتنع لا لا البيع الآن وجب، وجب البيع. مسألة أنه ينفسخ العقد لا، ما ينفسخ العقد إلا بموجب شرعي. ها؟ لأنه خيار موجود يعني. إيه بس ما صرح بفسخ البيع. لابد من التصريح. يعني لو مثلا قال خذها الآن، قال لا من ما قال أجه هون خلاص هنا ينفسخ. أما إذا قال خذها قال لا وذهب على أنه بس ممتنع من القبض، هنا البيع كان، البيع كان. طب إذا كان نوى المشتري فسخ العقد ولا ما تنفع النية؟ مجرد النية ما ينفع، لابد من التصريح. لأن يعني إحنا قلنا قاعدة وهي أن العبرة في المعاملات فيش واقع الأمر. لو كل إنسان قال نويت ما نويت ما. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال دماء، لدعى أقوام دماء رجال وأموالهم، ولكن بين على المدة. ويقول إنما أقضي بنحوي ما أسمع. فالخصومات والمعاملات بين الناس ليس للقاضي فيها إلا الظاهر. ما يجي واحد والله أنا فعلت كذا نويت كذا أنا فعلت كذا أريد كذا، لا. بخلاف المعاملة بين العبد وبين ربه فهذه غلبت الظن. فإنسان صلى مثلا وغلب على ظنه أنه مثلا متطهر من النجاسة، ثم بعد فراغ من الصلاة وجد نجاسة، هل عليه إعادة؟ لا، لأنه حين دخل في الصلاة يظن أنه متطهر، أنه متطهر ومتخلل من النجاسة. نعم. المشهور من مذهب الحنابلة رحمه الله أنه لا يجوز نقلها إلى بلد تقصر فيه الصلاة، يعني مسافة قصر، إلا أن لا يوجد في البلد الذي هو فيه ما يوجد فيه أحد من أهل الزكاة. ها؟ لا هو بصحيح. عندك هنا ناس ميتين من الجوع، اذهب إلى الجنوب وشاهد، لأن والحكمة تقتضي ذلك، لأن أنفس أهل الزكاة الفقراء المساكين تتعلق بالأغنياء، أنفسهم تتعلق بالأغنياء، فإذا أخرجوا الزكاة نقلوا الزكاة عن البلد وأخرجوها عن البلد، حينئذ ربما يتهم الأغنياء بأنهم لا يخرجون الزكاة أصلا. لما الذي يدرينا أن هذا الغني يخرج الزكاة؟ متى ندري؟ إذا كان يوزعها على فقراء البلد، أما إذا كان يخرجها خارج البلد ما نعلم. واضح. وأيضا حديث معاذ رضي الله عنه، أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فقرائهم الضمير يعود على فقراء البلد، لكن إذا ما وجد الحمد لله تنقل، لا يعيد الزكاة، يخرج زكاة أخرى، تقول هذه ما بذله من المال يكون صدقة ويخرج الزكاة. ولا ما بذل الزكوات في المساجد والمصالح العامة هذه ما يجوز. الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.